يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم إعطاء الصدقة للوالدين على الرغم أنهما ليس بحاجة إلى المال ولكن من باب البر، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإعطاؤك المال للوالدين بنية البر أجره عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله عبد الله بن مسعود: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فبر الوالدين في أعلى مراتب الفضائل. فإذا أعطيت المال، لو تردد عندك بين أن تتصدق به على والديك وتتصدق به على غير والديك، فأجرك في الوالدين أعظم، لأنه من باب البر، وحينئذ الصدقة على الوالدين أفضل من الصدقة على غير الوالدين كالإخوان والأخوات، والصدقة على الوالدين والإخوان والأخوات أفضل من الصدقة على غير القريب. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، عندي درهم. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي غيره. قال: أنفقه على أهلك وولدك. قال: عندي غيره. قال: شأنك به. فإذن يبدأ الإنسان بالقرابة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أدناك أدنات. فأدنى الناس منك الوالدان، ثم الرحم، والرحم على أقسام: الإخوان وفروعهم مقدمون على الأعمام والعمات والأخوال والخالات، وهكذا الأعمام مقدمون على بنيهم ونحو هذا مما هو معروف على حسب درجات القرابة. كل ما كان القريب أقرب كان أجرك عند الله أعظم. فالإحسان إلى الوالدين وإدخال السرور على الوالدين والوفاء بحقهما أعظم أجرا عند الله من غيرهما، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.